وتقال به عثرات وتجاب به دعوات وتقال به عثرات وتجاب به دعوات ووسيلة العليل ووسيلة العليل وتنزيل الرحمات بها. الصبح فلتنظر له المقل وأسس العالم فلتخضع له الملل تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسس العقل فلتخضع له الملل وأشرقت شمس هدي فاستضاء شمس هدي فاستضاء بها أهل النجاة أهل النجاة وعم الأنس والجبل يا مولد المصطفى ذكرى تستعدوا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة سفير جمهورية مصر العربية الأستاذ أحمد عادل المحترم، سعادة سفير المملكة المغربية الأستاذ كريم مدرك ممثلا بسعادة القنصل الأستاذ علي السجع، سعادة القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق الأستاذ عامر محمود والوفد المرافق له، سعادة سفير الجمهورية اللبنانية الأستاذ حسن صالح المحترم، سعادة سفيرة دولة فلسطين الأستاذة رولا المحيسني ممثلة بالأستاذ مؤاب القسوس والأستاذ أشرف أبو شخيدم، السادة ممثلي سفارات دول العالم الإسلامي الدكتور الشيخ حسام موسى المحترم حفظه الله، والدكتور الشيخ فراس المصطفى حفظه الله، المشايخ الأئمة رؤساء الجمعيات والعشائر وممثلي الجاليات والمجتمع المدني، السادة الحضور الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات والقائم بأعمال السفارة الجزائرية جميعا، حللتم أهلا ووطئتم سهلا ونزلتم مكانا رحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أتقدم باسم دار الفتوى الإسلامية في السويد إليكم خاصة وإلى أمة الإسلام عامة بتهنئة سامية منسوجة بخيوط مباركة ومخطوطة بحروف نورانية، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصل اللهم على أشرف إنسان الذي خمدت لولادته النيران وخرت لمبعثه الأوثان، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أيها الحضور الكريم، إن الأمة المحمدية ما زالت تعيش فرحة ميلاد سيد العالمين محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المسلمين على الاحتفال بهذه المناسبة منذ القرن السابع الهجري، وأقر ذلك علماء الأمة وقاداتها وحفاظها ومحدثوها ومتكلموها. قبلوا المولد، استحسنوه، وجدوه موافقا للشرع الحنيف، استنبطوا واستخرجوا له الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وعمل المولد سنة حسنة توافق الدين. المولد يشتمل على شكر الله. في المولد ماذا نفعل؟ نقرأ القرآن، نصلي على رسول الله، نقرأ سيرة رسول الله، نطعم الطعام ونقدم الصدقة حبا برسول الله. وهذا هو من باب الشكر لله على نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. مبدأ الشكر منهج تعلمناه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي قال حينما سئل عن صوم يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه معظما ومميزا لهذا اليوم؟ أليس هو الذي صام يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه من مبدأ شكر الله أن نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون؟ ونحن هذا الذي نفعله، نشكر الله سبحانه على نعمة إرسال وبروز محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوجود. لئن كان اعتاد كثير من الأمم والملل إحياء ذكر عظمائها فيخصصون يوما يوافق يوم مولدهم أو يوم وفاتهم لتذكير شعوبهم وأتباعهم بسير هؤلاء العظماء، فإن سيد الأكوان محمداً صلى الله عليه وسلم هو أعظم العظماء. إن حوادثه صلى الله عليه وسلم أعظم الحوادث، ونشأته خير النشآت. إن كان للإنسانية يوم تفتخر به على مدى الزمان، إن كان للبشرية عيد تحتفل به على مر الأيام، فإنه يوم مولدك يا سيدي يا رسول الله. هذا هو رسول الله، هذا هو حبيب الله، ونحن في شهر ميلاده ينبغي أن نتذكر تلك المواقف العظيمة. من هو رسول الله؟ من هو نبيكم محمد؟ سمع الصحابة يقولون فيما بينهم، وهذا أثر رواه سيدنا أبو داود، الصحابة يتكلمون فيما بينهم يقولون: الأول يقول: أفلا تنظرون إلى الخير؟ إلى العجب، إن الله اتخذ من البشر خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الآخر: أفلا ترون إلى العجب؟ إن الله اتخذ من البشر كليما، وكلم الله موسى تكليما. قال الثالث: أفلا ترون إلى العجب؟ عيسى من روح الله، أي روح عيسى مشرف مكرم عند الله، فخرج إليهم القائد محمد صلى الله عليه وسلم وقد سمع كلامهم، فقال لهم: أما ما ذكرتم، نعم، فإن إبراهيم خليل الله، وإن موسى كليم الله، وإن روح عيسى مشرف عند الله، وإنني محمد حبيب رب العالمين. ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يأخذ بحلق الجنة فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هذا نبيكم، ها هنا عزتكم، ها هنا شرف انتمائكم، ها هنا شرف انتمائكم، ها هنا أنتم تلاميذ محمد، وأنتم أتباع محمد، الرأس المرفوع من درس محمد، والكرامة الكريمة من درس محمد، والشهامة من درس محمد، والمحافظة على دين الله من شرع محمد. صلوا على محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد، محمد جاءنا بالإسلام، جاءنا بدين كل الأنبياء، دين آدم وموسى وعيسى، جاءنا بالعقيدة الصحيحة، بالعقيدة الحقة، جاءنا بلا إله إلا الله التي دعا إليها كل أنبياء الله، كلهم جاءوا بأن الله هو المعبود بحق، ولا معبود بحق إلا الله، هو وحده القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، الذي كان قبل كل شيء، الذي ليس له بداية والذي ليس له نهاية، هو الذي خلق كل شيء وهو غني عن العالمين. كان قبل السماء بلا سماء، وقبل العرش بلا عرش، وقبل الإنس وقبل الجن وقبل الملائكة، كان قبل كل شيء مستغنيا عن كل شيء. وبعد أن خلق الأرض والسماء والكرسي والعرش، ما زال كما كان، ما زال موجودا بلا مكان ولا جهة، لا يجري عليه زمان، لأنه ليس حجما، ليس صورة، ليس له أعضاء، لا يوصف بصفات الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مهما تصورت وتخيلت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. محمد نشأ يتيما، نشأ يتيما وعلم الناس الحضارة. محمد كان معروفا بالصادق الأمين. محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يعرف بين قومه بالصادق الأمين. من محمد تعلمنا حب الأوطان، ومن محمد تعلمنا حب الأرض والمحافظة عليها، والمحافظة على العرض وكل شبر من الأرض. ولذلك حب فلسطين نابع من قلوبنا، حب فلسطين نابع من حبنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نابع من اتباعنا لديننا ومن تمسكنا بمنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب فلسطين، ولا سيما غزة، تلك أرض العزة، أرض الكرامة، بل نحب كل شبر من أرضك يا فلسطين. ونسأل الله تعالى أن يخرجها من أيدي المغتصبين. إنها ليالي المولد، إذا جاءت أيام المولد ولياليه حركت قلوبا وأشجانا لترتبط معاني الفرح بالحبيب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. الفرح الذي يؤثر على الأخلاق ويظهر على الجوارح بسبب الحب للحبيب، نقتدي به في الأخلاق. تلك الأخلاق إذا ظهرت على جوارحنا، نعيد للعالم خطابا كان أسلافنا يخاطبون به العالم أجمع، قويه وضعيفه، مسلمه وغير مسلمه. ما هو الخطاب؟ خطاب الأخلاق النبوية المحمدية، تلك الأخلاق التي غيرت خريطة العالم، التي أدخلت بلادا كثيرة في الإسلام من غير قطرة دم. الأخلاق التي جعلت أندونيسيا التي هي رابع أكبر بلد في العالم جل أهلها من المسلمين. الأخلاق التي أدخلت الإسلام إلى غرب وشرق أفريقيا، لا بالعنف ولا بالتطرف، إنما بأنوار أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو نهجنا في دار الفتوى الإسلامية في السويد. كتابنا قرآن كريم، منهاجنا صراط مستقيم، نبينا محمد الأمين، قبلتنا قبلة النبيين والصالحين، وربنا هو الله العزيز الغفور. جمهورنا هو أنتم، أنتم في هذه المدينة وغيركم في مدن أخرى. جمهورنا هو أنتم بألوانكم، بأعراقكم، بلغاتكم، ببلادكم، فينا المصري والمغربي والهندي والأفريقي والسوري واللبناني والعراقي والفلسطيني. لا فضل بيننا لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحدنا إسلامنا، وجمع بيننا حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظللتنا دار الفتوى في السويد. إن دار الفتوى أيها الكرام ترى أن أئمة المذاهب الأربعة الإمام أبا حنيفة والشافعية ومالكا وأحمد رضي الله عنهم أئمة هدى، وأن اختلافهم في فروع الأحكام رحمة بالأمة، كما أننا نؤكد أننا بريئون من التطرف الممقوت والإرهاب البغيض، ونعتبر أن ما يجري من ممارسات شاذة متطرفة باسم الدين باسم الإسلام لا تمت إلى الإسلام بصلة. ودار الفتوى تكافح هذه الظاهرة الخطيرة بالحكمة بالعلم، تنشر العدل والاعتدال والوسطية في المجتمعات متسلحين بسلاح العلم. نرفض التكفير الشمولي للحاكم والمحكوم ورميهم بالطاغوت وأتباع الطاغوت الذي يؤدي بدوره إلى التقتيل والتفجير وتخريب المجتمعات. نعمل لوجه الله في بناء متين لخير كل الناس، لسعادة الناس. تعنينا هموم الأمة، تعنينا هموم أفرادها ومجتمعاتها، كل قضية محقة قضيتنا. ثابتون على الحق، ماضون في مسيرة العلم والخير شبرا بشبر، معكم مع الطيبين مع المخلصين، نسقي هذه المسيرة رعاية وعناية حتى نرى الأجيال تخشى الله وتحبك يا رسول الله، ويعمر قلبها لا إله إلا الله. هنيئا لكم أيها المسلمون في كل أقطار الدنيا، هنيئا لكل حاضر وغائب فرح بولادة رسولنا الكريم، رسول الهدى الرؤوف الرحيم. وأمنياتنا أن يدور الزمان عاما بعد عام ونحن وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذو رفة نادت بك الرسل الكرام وبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر له كاتب عددا تقبل الأرض عني وهي نائبتي وها اشتاقت روحي وبرادي زاد جروحي المدينة أحمد أغلى ممدوحي أحمد أغلى ممدوحي عليه عباد المسك قولوا رسول الله بس الوفاء أبواب بتحلى أعلى حق بدنا ننزل لعندكم هيدي ونزق في وين يلا فوق فوق فوق فوق يلا على حب الحبيب الوفاء أبواب بتحلى بقى بيطلع أعلى يلا الوفاء أبواب بتحلى المسكو أعلى المسكوفة عندما قال والنور لا نورنا صلوا علي عباد الله حبي لآل النبي من مذهب وديني قالوا مني ليهم ليهم لوفي بذمة وديني ريحان وجدي بطيبة ريحان وجدي بطيبة راحتي وديني يا بفيها الشفوق الرحيم الأم تبرى اللولا لولا مكان دنيا اللولا مكان دنيا ولا خلق وبرا مدحوا لنا كالشفاء الكل سقم ومرا يا بعاود علي يا بعاود علي مدحوا إليه وديني يا أغلي المدينة وين نروح وين نروح يا أغلي المدينة وين نروح يا أغلي المدينة وين نروح وين نروح قولوا على حب الرسول يا أغلي المدينة وين نروح يا أغلي المدينة وين نروح عند الحبيب نداوش روح يا اغلي المدينة وين نروح عند الحبيب نداوش روح يا اغلي المدينة يا اغلي المدينة يا اغلي المدينة يا اغلي المدينة وين نروح بحالنا يا اغلي المدينة طه للمدينة يمموا يبقى عمره حتى الشيخة يتمنى يبقى عمره.